ودليل هذا أنه لم يمكنه عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلى نواس عثمان وغيره. وضاحظ تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا. تكلموا بالكلام ناقض الذي ينقض بعضه. نقف إن شاء الله.